المرة الثانية أو في يعني الموهبة الثانية في فقرتنا الثانية من الحلقة أخونا محمد عبد الرحمن الخولي. أخونا محمد عبد الرحمن الخولي ما شاء الله يعني صوته طيب ونري في قراءة القرآن الكريم، فاستمعوا له وأنصتوا. تفضل أخ محمد، يعني عرف نفسك للسادة المشاهدين ثم أطلب ما شئت من كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد عبد الرحمن الخولي من كفر الشيخ سليم، مركز طنطا، محافظة الغربية. لا مرحبا، تفضل يا اخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله يا محمد، ما شاء الله، بارك الله فيك ابني، ما شاء الله. أخونا العزيز بقى برضو الشكر، لأن احنا بنقول يعني نرجع الفضل لأهله، فاحنا نقول شكرا لمين على الموهبة الجميلة ديت وحفظ القرآن الكريم؟ والله الفضل أولا في الموهبة، الفضل أول وأخير يرجع لربنا سبحانه وتعالى، وشكر طبعا لأستاذ اللي حفظنا القرآن، هما اتنين، الشيخ عبد الرحمن الدبولي والشيخ محمد حمودة، نعم، وأستاذي اللي ربني صوتيا ووالدي الأستاذ طه عبد الوهاب، ما شاء الله، وشيخي الشيخ محمد مصطفى أبو جوهر، وبهدي شكر برضك كمان وسلام للشيخ محمد الباسوسي وفضيلة الشيخ ياسر الشرقاوي طبعا. ما شاء الله ما شاء الله. أمنية أخونا محمد عبد الرحمن الخولي؟ أمنيتي إن أنا ألتحق بالإذاعة في يوم من الأيام، يعني إن شاء الله ربنا يحقق لك هذا الأمنية إن شاء الله. تفضل أخ محمد، جزاك الله خيرا. ويعني احنا هنختم دايما، بخلي السن الصغير ده في الاخر ختامها مسك، احنا هنختم باولاد عم، يعني معانا محمد عزت قشطه وابراهيم محفوظ قشطه، اولاد عم، وما شاء الله زي ما يكون ربما يكون الصوت هنا وراثي يعني. فهنسمع الاول محمد عزت قشطه، اتفضل يا محمد. عرف نفسك كده للساده المشاهدين.